عطا مجحوم. أنا عطيت إخوان والكل بيني خان، عايش ما بين هموم في عالم الأحزان. أنا عطيت إخوان والكل بيني خان، عايش ما بين هموم في عالم درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود. غدر العاضي دموم لكن علي مكسوم، دمه طعني وراح هذا قدر محدوم. غدر العاضي دموم لكن علي مكسوم، دمه طعني وراح هذا قدر محدوم. أقرب أقول اليوم هذا زمن خداع، أقرب قريب انباع والطيب كله ضاع. وأنا أقول اليوم هذا زمن خداع. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود. درب الوفا موجود، درب الوفا موجود، حب بلا حدود.